بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في تفسير سورة الحج إلى قول الله عز وجل في الآية 29: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي كتاب الموطأ في كتاب الحج ذكرنا تقريبا 15 مسألة على أن التطوف بالبيت العتيق هو أعظم شيء في الحج، وأنه هو المقصود الأكبر، وأنه يشبه السجود في الصلاة، فإن السجود هو المقصود الأكبر في الصلاة وما قبله يشبه المقدمة له، كذلك الطواف. ولهذا لا يوجد من أفعال الصلاة ما يفعل لوحده خارج الصلاة إلا السجود، مثل سجود الشكر والتلاوة، ولا يوجد من أفعال الحج ما يفعل خارج لوحده إلا الطواف. يعني ما في سعي بدون نسك، ولا في عرفات ولا جمرات ولا منى ولا مزدلفة إلا داخل النسك، أما الطواف يفعل في كل حين يشبه السجود. وكذلك ما فيه ركن يكرر في الصلاة في نفس الركعة مثل السجود، السجود يكرر والطواف يكرر، في طواف القدوم والإفاضة والوداع. وذكرنا مثل هذه النظائر 15 مسألة كلها تدل على أن المقصود الأعظم من أعمال الحج والعمرة هو الطواف بالبيت، هو التطوف بالبيت، وهو المنتهى، هو منتهى الأشياء. ولذلك حتى الهدي سيأتينا الآن أن محلها إلى البيت العتيق، حتى الهدي محلها إلى البيت العتيق. ولماذا سمي عتيقا؟ إما لحسنه، فإن العرب تسمي الشيء الجيد الجودة عالية سمي عتيق، كما قال عمر: حملت على فرس عتيق، وكما سموا الصديق عتيقا، وهو أحسن شيء. سبحان الله، مع أنه بناء مكعب ليس فيه يعني مثل أبنية الملوك من هالشرفات، وبناء مكعب وما كسي إلا فيما بعد أيضا، لكن عليه من الحلاوة والبهجة والهيبة والمحبة وتعلق القلوب به آية من آيات الله، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، آية هذه الكعبة المكعبة، هذه آية تتعلق بها القلوب، والحسن الذي يرون في أبنية المترفين ما يرون فيها، لكن المحبة. وكذلك مكة. ومن أيضا العتيق القديم: إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، أول بيت عبد الله في هذا البيت، ومنه الصلاة في المسجد العتيق القديم. وقيل إن عتيق لأنه أعتق من الجبابرة فلا يد لهم عليه، وقد حاول بعض الجبابرة وخذلوا عبر التاريخ، حتى التبع اليماني أراد أيضا أن يملك هذا ويدخلها بالقوة فما استطاع، قيل له: تجرد من ثيابك. سأل الأحبار اللي معه، قال: كيف أخرج من هذا المأزق؟ قالوا: تجرد من ثيابك، دليل التواضع والذل، وقل لبيك اللهم لبيك وتدخل، أما غير هذا ما تستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. كلما وجهوها المدينة مشت، وإذا وجهوها المكة بركت، فقالوا: خلأت، عيب يكون في، قال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها عن مكة حابس الفيل. فهو عتيق من الجبابرة ولا يملك موضعه، ولذلك يسمونهم أهل الحرم اللقاح، ما يملكون، ما يكون عليهم قوة جبرية. وقيل إنه عتيق من الطوفان، فإن الأرض غرقت إلا موضع البيت هذا. وقيل إنه يعتق الناس فيه، وإن كان التصريف لا يساعد هذا، إنه تعتق فيه الذنوب إلى آخره. وليطوفوا، وكذلك يطوف بالتشديد تدل على أن الطواف، أن الإنسان يستكثر من الطواف في مكة، سواء المكي أو الآفاقي، لأن هذا ما يكون إلا في هذا الموضع. فما قال هنا: وليطوفوا وليطوفوا، والتطوف دليل على التكرار والرغبة وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك إشارة إلى ماذا؟ هذه من الإشارات البليغة العجيبة في القرآن، إشارات الربط بين كلام وكلام، وهذا من فصاحة العرب. تأتي، وهذا انتبهوا للملحظ هذا، تأتي أحيانا ذلك وأحيانا تأتي كذلك، مثل قوله أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر، أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. وأحيانا تأتي هذا وإن للطاغين لشر مآب، ذلك. وهذا لو تتبعتها في لغة العرب في أشعار العرب موجودة، ولا يحسنها ويحسن توظيفها إلا البلغاء الفصحاء، إن يأتي بكلام ثم إذا أراد أن يبدأ كلام جديد يأتي بآلة أو أداة تربط الكلامين بطريقة رائعة، بحيث أنك ما تحس بالقطع ولا الانفصال، موجود حتى في كلامنا العادي. ذلك أي مع ذلك أو وكذلك أو على ذلك أيضا ونحو ذلك. ذلك، ويقولون العرب أحسن الأشياء مضمرا أحسنها مظهرا، يعني مظهرا، يعني الإضمار كلما يكون تقديره حسن وسهل وقريب كلما يكون الإضمار أجمل، لأن بعض الناس يأتي بمضمر ويقول تقديره كذا شيء بعيد، لكن الحلاوة أن يكون تقديره شيء واضح وجلي. ذلك أي وكذلك ومع ذلك وعلى ذلك، أو والواجب عليكم ذلك، وأيضا من يعظم ونحو ذلك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قاعدة عظيمة. من يعظم، ليس من يفعل أو يقف أو ينتهي أو لا، من يكون انتهاؤه عن الحرمات ووقوفه عند الحرمات عن تعظيم وعن يقين وعن تأله وعن رغبة وعن خوف، هذا خير له عند ربه. ولذلك يجمعها كلها يعظم حرمات الله، لأن في ناس ينتهي عن الحرمات إما خوفا وإلا حياء وإلا يعني عدم رغبة وإلا، لكن هذا انتهى تعظيما لله عز وجل، تعظيما لنظره ولمراقبته ولقهره ولسلطانه ولهذا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يجد هذا كله عند ربه خير عظيم، يعلم الله منه التعظيم. مثل ما قلنا في الخوف، أن الخوف من مقام الله أجل وأعظم من الخوف من عذاب الله، قال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فبدأ بالخوف المقام اللي هو التعظيم. وقال تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ولمن خاف مقام ربه جنته، يعني الخوف من مقام الله وتعظيم الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب، والحرمات هنا مكة من الحرمات ومشاعر الحج من الحرمات، يعني يفعل النسك على وجه التعظيم وعلى وجه القوة، يأتي الكتاب بقوة ويقف عند الحرمات، ما يجتاز الحدود، ما يتعدى المدد ولا يتعدى المشاعر، يعظم الحرمات، يعظم المسعى، يعظم عرفة، يعظم مزدلفة، يعظم منى زمانا ومكانا، يعظم الجمرات، يعظم الطواف، يعظم السعي، فهو تشمل الأزمنة والأمكنة والمشاعر والشعائر كلها، وتشمل أيضا كل الحرمات في غير مكة، كل حرمات الله جل وعلا، كل حرمة لله من عظمها فهو خير له عند ربه، بل حتى خير له في نفسه، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون. أزكى، من غض البصر وعظم حرمات الله أزكى له، أزكى لجسده ولقوته ولنفسه ولروحه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا كله إبطال لما فعلته الجاهلية في ملة إبراهيم، حرموا أشياء من تلقاء أنفسهم وقالوا هذا محرم على أزواجنا وخالصة لذكورنا وهذه أنعام وحرث حجر وهذه لله، يعني أخذوا يفصلون على كيف، وهذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حامي وهذا كذا، يعني يقولون الزور يقولون على الله الكذب، الله اللي يخلق الإشاه ويخلق الناقة، وهم يفصلون على كيفهم هذا حرام وهذا حلال. فجاءت هذه الآية إلغاء كل الأنظمة الجاهلية التي أحدثت بعد إبراهيم، ورد الأمر إلى أصله، وحلت لكم الأنعام، ما في وصيلة، ما في حام، ما في سائبة، ما في بحيرة، ما في هذا اللي ذكرنا، وهذا الأزور، كل هذا ما في، انتهى الزور، انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يرد الأمر إلى أصله، يرجعون الأمر الأول، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قد تلي عليكم ما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا الرجس من الأوثان. المن هذه، من هذه لها معاني كثيرة، وأنا نبهتكم كثيرا أن الإنسان كلما كان أعلم بمعاني حروف الجر كلما اتسع في فهم الآيات. قطعا الباء تجد لها 20 معنى، تركبها على كل معنى وتشوف وش يطلع لك، وأحيانا تطلع لك 20، 20 يطلع منها 10، 12، 13 معنى صحيح. لكن لازم يصير عندك اتساع في العربي، لازم يصير عندك اتساع في العربي. يعني نحن نأخذ الإسلام بفهم العرب ولغة العرب. سبحان الله، الدين مثل اللغة، لما كان الدين قائمين به العرب بدون اختلاط صار الدين صافي وواضح وجلي، يعني ماء السماء على أرض طيب. لما حصل اختلاط بالأمم الثانية وحديثين العهد والسبايا وأبناء الأمم والمولدين تغير الدين، تغير طعمه ونكهته ورائحته، وصار فيه نسك أعجمي وفهم أعجمي. مثل اللغة، اللغة لما كان الناس في جزيرتهم كانت لغتهم كما علموا، كما علمهم الله عز وجل وكما يفهمون، لما اختلطوا فسدت ألسنتهم. ولذلك عند أهل اللغة في حد للاحتجاج، يقولون هذا من هنا وأمام محتج به وما بعد غير محتج به، يعني قبل الفتوحات. كذلك في الدين، لأن الدين واللغة تشبه الكائن الحي، يتأثر بالمؤثرات اللي حوله، فيصبح الدين مختلط بأشياء دخلت عليه. كذلك هنا اجتنبوا الرجس من الأوثان. نقول مثلا من بيان جنس، هذا سنحصر الآية، ستكون الرجس الذي في الأوثان، ولا شك أن الأوثان كلها رجس. اجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا يكون يعني لو قلنا ابتداء غاية يكون اجتنبوا الرجس مطلقا، واعلموا أن أصله من الأوثان، فهي أصل كل رجس، الشرك والوثن أصل كل رجس، يعني الرجس من الأوثان، ابتدأ من الأوثان، هذا أيضا معنى حسن. أما التبعيض مثلا هنا ما يصلح، اجتنبوا الرجس بعض الأوثان ما يصلح، يفسد المعنى. وهكذا تأتي بمعاني من واحدة تلو الأخرى ويتضح لك معناها، لكن المراد هنا اجتنبوا الرجس من الأوثان. واللي قال إن الابتداء غاية معنى حسن، اجتنبوا النجاسات كلها الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة، واعلموا أن أساسها الشرك، أساس النجاسات كلها الشرك، إنما المشركون نجس. واجتنبوا قول الزور، قول الزور، الزور مأخوذ من ماذا؟ الزاي والواو والراء في لغة العرب تدل على ماذا؟ نعم، العجاج. ومنه الزور، ومنه الازورار، ازور فلان عني، ومنه قول عليه الصلاة والسلام رأيت في سرير بالرواحة ازورارا، ونحو ذلك. إذن الزاي والواو والراء تدل على الميل، واستخدمت للزور ما كان مائلا عن طريقه وعن قصده. اجتنبوا قول الزور، وأطلق على كل باطل وكذب، ولكنه يتفاوت. فمن أعظم الزور القول على الله بغير علم، ومنه تحريم الأنعام التي أحل الله وخلقها وتفصيلها على أهوائهم، ومنه ادعاء الشريك لله والصاحبة والولد، ومنه الابتداع في الدين، ومنه الزور مطلقا. اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، ومنه شهادة الزور. وشهادة الزور ليست عند القاضي فحسب، وإنما كل شهادة تشهد لشخص وهي ليست في مكانه فهي شهادة زور، كما لو شهدت للمبتدعة بأنهم أهل السنة أو علماء الإسلام هذه شهادة زور، تسأل عنها يوم القيامة، تشهد لهذا تقول هذا إمام من أهل السنة وهو بدعي، ما هذه شهادة زور، ونحو ذلك. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جاء في الحديث عدلت شهادة الزور بالأوثان، عدلت بالأوثان، وتلا هذه الآية. وأيضا كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا أخبركم بأكبر الكبائر، وكان متكئا فجلس بعد ما ذكر عقوق الوالدين ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني لا تتكلم بالزور، وخاصة الزور في الدين. الزور في الدنيا قبيح ومنكر ومن أكبر الكبائر، لكن الزور في الدين هذا يأثر على ناس بعدك. الزور في الدنيا يمكن تقتطع مال المسلم، لكن تتكلم بالزور في الدين قد يأتي بعدك أمم يأخذون هذا الزور ويتدينون الله به وأنت الآثم. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور مطلقا. وفي الآية الثانية قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، الشهادة هنا شهادة حضور أو شهادة الشهود، يعني لا يشهد بالزور ولا يحضر الزور. والزور معناه أنه قد يكون قول أو فعل أو مجلس أو تصرف أو كتاب أو إلى آخره، ما يشهد الزور، أو موقع أو انترنت أو جوال أو غيره، ما يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما. واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله، والحنيف في لغة العرب من ألفاظ الأضداد، يطلق على المستقيم ويطلق على المائل، سبحان الله. وهذا كثير في العرب، مثل الجون يطلق على الأسود والأبيض. حنيف هو مستقيم على الصراط وهو مائل إلى الحق عن الأديان الثانية. يعني حنفاء لله، يعني هذا قد تكون حال من قبلها، يعني حالكم أن تكونوا حنفاء لله، أي مخلصين مستقيمين مائلين عن كل دين وعن كل مذهب وعن كل طريقة إلا على الحق. حنفاء ولله أيضا، مستقيم لله، كما قال تعالى فاستقيموا في سورة فصلت، فاستقيموا إليه واستغفروا، استقيموا إليه. وفي استقيموا على صراطه، هذه تدل على السنة وهذه تدل على الإخلاص، فاستقيموا إليه واستغفروا، مثل من أسلم وجهه لله وهو محسن. حنفاء لله غير مشركين به، تأكيد، قد تكون صفة وقد تكون حال ثانية، يعني وحالكم أنكم غير مشركين به إطلاقا، ما يدخلكم الشرك بالله لا قليل ولا كثير. كونوا حنفاء لله، ثم أكدها بالحال الثانية أو بالصفة فقال غير مشركين به، لأن قد يتصور مثلا حنيف، قد يظن أنه يتصور حنيف ويريد الناس، يريد الجاه، يريد المنصب، يريد الدنيا، يريد، لا، كونوا غير مشركين به. ثم ذكر مثلا عظيم، قال ومن يشرك بالله يجعل الله شريك فكأنما خر من السماء، خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثل عظيم هذا، اختلفت الأنظار في هذا المثل، ولا شك أن الأمثال إنها من أدق علوم القرآن، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك لو أن شخص تخصص في أمثال القرآن يفهم مراد الله منها وين رايح المثل وش وجوه، هذا علم. والقصص في القرآن علم، والإحكام في القرآن علم، عجائب. إذن هذا مثل، الصورة ظاهرة أنه خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لكن ضرب مثل لأي شيء؟ للمشرك، لكن هل هو للشرك ولا لأعمال المشرك أنها هباء منثور، ولا للشرك نفسه؟ وما المراد به هنا؟ ما المراد بهذه الصورة اللي نراها الآن، أنه خر من السماء تخطفته الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق؟ السحق عند العرب البعد، كما يقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. والنخلة السحوق، النخلة التي ذاهبة في السماء، يقال سحوق. ها المشرك نفسه، طيب كيف؟ ها وش الحديث؟ طيب طيب هذا مثل، يعني هذا نوع من المثل، أنه روحه تخر من السماء، ما تفتح لها أبواب السماء وتخر من السماء، لكن هو يقول كأنما، فكأنما، يعني هو يريد مثل محسوس. نعم طيب نعم، أعمال المشرك، أعمال المشرك مهما كثرت كأنها خرت من السماء وتخطفت الطير وهوت بها الريح في مكان سعر، يعني رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، انتهى ما له شيء إذا كان له شيء يأخذه في الدنيا. نعم الشرك والمشرك وأعماله، لكن التمثيل هذا على ماذا؟ كأنه ميت خر من السماء وانتهى. طيب اعتقادات المشرك اعتقادات واهية، فكأنه متمسك بشيء خر من السماء وذهب، ذهبت به الريح في مكان سحيق، يعني أنه اعتمد على خوى وعلى لا شيء، وهذا يشبه هذا المعنى أو قريب منه، يعرف بالمقابلة. المؤمن مثل بماذا؟ استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، ما تنفصم أبد إلين يعبر المهالك وينجو. هذا عكسه، ما في عروة وثقى، تمسك في شيء والشيء هذا خر به فتخطفته الطير وهوت به الريح في مكان سحيق، يعني اعتمد على خوى على أوهام، كما قال تعالى الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، هواء لا شيء. نعم طيب اختياره أنه خر من السماء فتخطفه الطير في معنى آخر، أن إذا ذهب رجوعه صعب، يعني كأنما خر من السماء فتخطفه الطير. نعم سلام عندما وصل إلى السماء خر بعدما أشرك فتخطفته الطير، هذا أيضا معنى. نعم معنى أنه ولد على الفطرة، ولكن لما ترك الفطرة التي فطر عليها والأدلة المنصوبة له كأنه خر من السماء، كأن الفطرة أوصلته إلى السماء لكن هو تركها باختياره فخر من السماء فتخطفته الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق. نعم كذلك هذا معنى حسن، أن المشرك، يعني هذا المعنى الثامن أو السابع، أن المشرك يأسه من النجاة كيأس الذي خر من السماء فتخطفته الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق، يعني ما في أمل، يأسوا من رحمتي، هذا ما له أمل في النجاة والمشرك ما له أمل في النجاة، هذا أيضا معنى حسن. وأيضا أمثال القرآن ترى ينبوع يتجدد، يتركها الله عز وجل هكذا لأنها مهما ذهبت تجد لها معنى حسن. كذلك من المعاني أن الموحد له أصل، وهذا ما له أصل، عندنا مثل يقولون فلان مقطوع من شجرة ما له أصل، يعني ما له شيء يتكي عليه ويرجع عليه، فالموحد له أصل وهو الفطرة والعقل والنقل والآيات الأنفس وآيات الآفاق والميثاق وكل شيء في الكون يدل على أنه متمسك بركن وثيق، لكن هذا مقطوع من شجرة، المشرك دينه مقطوع من شجرة، خر من السماء فجأة هوت به الريح في مكان سحيق، ما له لا أصل ولا فصل ولا عقل ولا نقل يرجع إليه، وهذا أيضا توبيخ وتقريع للشرك نفسه وللمشرك ولأعمال المشرك. أيضا باقي فيها معاني. نعم يا محمد نعم هذه تكون مثل المثال الآخر اللي يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، فيقول أخ محمد إن يعني إن هذا تخطف الطير والموحد عارف طريقه، يعبد إله واحد فقط، ولواحد كن واحدا في واحد. بقي معاني؟ نعم ها إيه. كذلك هذا أيضا خفة الدين نفسه، دين مو بدين ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، دينهم خفيف، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأن شيء يخر من السماء وتخطف الطير وتهوي به الريح في مكان سهل، يعني دين باطل هبى هوى. على كل حال المثل الظاهر واضح، وهو كأنما خر من السماء، والخرور يأتي فجأة كذا من فوق وتخطفته الطير أو تهوي بالريح في مكان سهل. لكن تطبيق المثل على المشرك أو على أعماله أو على الشرك نفسه، هذا يفتح المجال لأشياء كثيرة مثل ما سمعت الآن، 7 أو 8 أو 9، لكن كلها صحيحة، كلها معاني صحيحة. ولذلك صدق الله ومن أصدق من الله قيل، الأمثال ما يعقلها إلا العالمون. كلما ازداد علمك بالقرآن كلما ازداد نظرك في المثل، مثلا المنافق ضربت له أمثال، المشرك ضربت له أمثال. نحن في أول السورة هذه جاء مثل لي العامي ومثل لي العالم الداعية اللي هو بغير يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عطفة. والمثل الثالث للمتردد اللي يبغى يكسب هذولا وهذولا، يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير. فالأمثال كثيرة جدا. وكذلك الظلمات، ضرب الله في سورة النور مثل في النور نفسه، في شيء سراب بقيعة وفي شيء لا، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هذا كلها أمثال، ولذلك كل شيء في القرآن يحتاج تأني وعناية. طيب، قال الله عز وجل ذلك، أيضا ربط آخر، وهذا من أحسن الربط وألذ على القلوب، كل ما يأتي معنى جديد يقول ذلك أو هذا أو على هذا أو كذلك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من، هنا واضح أن المن هنا لابتداء الغاية قطعا، ولا لا؟ يعني التعظيم خارج منين؟ من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن عندنا تعظيم شرحنا قبل قليل يختلف عن الفعل، وإنما فعل مخصوص. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله في الحالات الثمان وقف وقفة عجيبة لما قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاك، أعبد الله الذي يتوفاك. فقال الشيخ الحالة، إحدى الحالات، قال إن بعض الناس يعبد الله ولا يفطن لما أراد الله من قلبه، هو يعبد الله تلقاه ما عنده شرك ولا شيء، لكن ما فطن للمحة التي جاءت أعبد الله الذي يتوفاك. كذلك هنا تعظيم، تعظيم، تعظيم الشعائر، تعظيم الحرمات تدل على شيء في القلب. هنا تعظيم الشعائر، شعائر الله عز وجل، قيل إنه كل شيء أشعر الله به وأعلم به فهو شعائر، وقيل أشياء كثيرة، لكن من أوضحها، أوضح الشعائر، الأشياء الظاهرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، والبدن من شعائر، جعلناها لكم من شعائر الله، ومكة والعرفات والمزدلفة ومنى والجمرات والمصحف والمسجد، والأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة التي تدل على الدين، على الدين الإسلامي الحنيف اللي هي شعار للدين. أي شعار للدين تعظيمه هو من شعائر الله ومن تقوى القلوب، أي تعظيم للشعائر. عندنا شعائر وعندنا مشاعر، أشياء داخلية، وكل شيء في الدين له شعائر له مشاعر. وفي خطبة هكذا قديمة اسمها الشعائر والمشاعر، يعني مثلا الصلاة الفريضة تكون في المسجد ظاهرة ومن شعائر الله، لكن غير الفريضة خير صلاة المرء في بيته، هذه مشاعر، هذه أعمال سر. الزكاة تكون شعائر، والصدقة تكون لا تعلم شمالها ما تخفي يمين، الذكر فيه ذكر بينك وبين ربك، اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب، وفيه ذكر لا شعائر، مثل الأذان، مثل التلبية، مثل الذكر اللي بعد الصلاة، كان ابن عباس يقول ما نعرف انقضاء التسليم إلا برفع الصوت، ولذلك كثير منا نتكاسل ونفرط في رفع الصوت بعد السلام. ابن عباس يقول كنت مع الصبيان في آخر الصفوف ما فيه مكبرات، ما نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضجيج الصحابة في التسبيح والتكبير بعد السلام، فنعرف أنه سلم. فإذا بعد السلام مباشرة فيه ضجيج بالتكبير والتسبيح والتهليل، ثم بعد ذلك تكون كل إنسان ينشغل بذكره. فكل شيء في الدين فيه شيء ظاهر يحب الله إظهاره، التلبية مثلا خير الحج العج والثج، يحب الله الإظهار، ما فيها رياء، هذه فيها ملامح أخرى من إغاظة الشيطان وإغاظة المشركين وإظهار الدين ونشر، فيها معاني عبادات أخرى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما أحد يعظم الشعائر إلا من تقوى القلوب. إذا كان قلبه تقي ويخاف الله ويرجوه ويحب الدين ويحب أظهار الدين ويحب ظهوره تجد يعظم الشعائر. ومن ذلك البدن، والآيات الآن سياقها في البدن، البدن تعظيمها من شعائر الله. وإن يعرف بعض الصالحين قد اشترى أضحيته من الآن، كل هذا من تعظيم شعائر الله، ويجعلها في مكان عنده ويسمنها ويعظمها من الآن، أو من شوال أو من هو يشتري أضحيته أو هدية، كل هذا تعظيم شعائر. ومن الصالحين من كان يغالي في سعره، والصحابة يقولون واحدة سمينة خير من ثنتين وثلاث عجفاوات، لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم يعظم البدن تعظيما عظيما، استسمانها، وهو عاد بياع شرائف الإبل يعرف يختار أفضل شيء وأغلاها ثمنا وثم يسمنها عنده ويلبسها القباطي الجلال اللي يحطون عليها، يحط الجلال الغالي، وإذا جاء ينحرها تصدق بأجلتها بالجلالة هذا، ويقلدها ويشعرها ويعني عناية، ويوقفها معه في عرفة. وكان ابن عمر يقول البدن اللي ما وقفت بعرفة فهي أضحية، يوقفها بعرفة ويشتريها من الحل، يسوقها من بلده، يعني حدة إجراءات تدل على التعظيم. الآن انقرضت هذه، ما عاد نعرف منها إلا أشياء بسيطة جدا. الآن يوم العيد ولا اليوم الثاني والثالث اتصال بس بالتلفون، عندنا كذا وكذا أضحية، هدي اذبحها وانتهينا وزعها، هذا ما في شك إن هذا ملمح واحد من ملامح الهدي إطعام المساكين، لكن لا، الله عز وجل يريد فيها معاني أخرى عظيمة، معاني أخرى. المشرك في صلح الحديبية امرأ البدن قال ما كان لهذه أن تصد عن البيت، بدن تأكل أوبارها من الحبس، فقال رجع، ما كان بيتوسط رجع، قال كيف هذه تمنع من البيت؟ فإذن حتى التقليد والإشعار. قال تعالى فإنها من تقوى القلوب، الأساس والحرص على تقوى القلوب. كل الأشياء اللي نعملها هذه إنما هي إشارات إلى تقوى القلوب، واللي يزعم أن فيه تقوى بدون إشارات فهو يكذب، واللي يوقف عند الإشارات دون التقوى فهو يكذب، لابد اتصال بين الظاهر والباطن. فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني تنتفعون منها. لكن ما هو الأجل المسمى؟ قيل إن الإشعار فيكون منافع قبل أن تكون هدي، فإذا أشعرت خرجت من ذمتك وصارت لله عز وجل، حتى لو عطبت أو كذا، هل هي لك ولا ميب لك، كما نأخذ في الموطأ. وقيل إن الأجل المسمى النحر، ولكم فيها منافع عند الضرورة، وهذا دلت عليه الأحاديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي وتعب من المشي، قال اركبها، قالوا بدنه، قال يا رسول الله بدنه، قال اركبها، قال يا رسول الله بدنه، قال ويلك اركبها، فإذا استغنيت اترك، يعني وقال احلبها ما زاد عن فصيلها، لك أن تشرب ما زاد عن حوارها أو فصيلها، ولك أن تركبها إذا ما وجدت غيرها، منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا البيت العتيق منتهى الحج زمانا ومكانا، إذا وصلت الطواف الإفاضة انتهى الحج، وإذا وصلت الكعبة انتهى الحج وانتهى الهدي، كل الفج العميق هذا يصب إلى البيت العتيق، هو المنتهى، هو الغاية، هو النهاية. ثم محلها إلى البيت العتيق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فقال نحرتها هنا وفجاج مكة ومنى كلها منحر، لازم فجاج مكة داخل الحرم ومنى كلها طريق ومنحر، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف ومزدلفة كذلك، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. ولذلك الصحابة لا ما يستطيع الإنسان هذا، لكن الصحابة كانوا إذا كان معهم هدي في العمرة ينحرون في المروة عند المروة، وإذا كان في الحج ينحرون عند الجمرة الكبرى. وإلى عهد قريب كان هذا ممكن، الآن ما عاد يمكن هذا. وكان أيضا العمرة معها هدي تطوع، هذا أيضا من الأشياء اللي انقرضت يمكن الآن تنكر. كانوا أيضا يهدون في العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ساق معه من الإبل ما ساق عمرة، بل يهدون الهدي إلى مكة دون حج ولا عمرة، ولا يحرم عليهم شيء، وفي كل السنة. كل هذا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله. وأيضا كما ذكرنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: من يرد فيه بإلحاد بظلم، تعظيم مكة، تعظيم البلد الحرام، تعظيم الكعبة، تعظيم المشاعر هذه، هذه من تقوى القلوب. إذا رأيت الرجل يتغير حاله من يوم يدخل أعلام الحرم ويدري أنه الآن في مكان يختلف عن غيره من أمكنة الدنيا، وأن الذي حرمه هو الله يوم خلق السماوات والأرض، واللي حدد حدوده جبريل وإبراهيم يمشون من جبل إلى جبل إلين حددوا الحدود هذه، كل هذا حفاظا على هذه البقعة أن يقع فيها شيء من الحرمات. فإذا رأيت الرجل من يوم يدخل إعلام الحرم يتغير حاله، حتى كثير من الأشياء اللي كانت تسهل فيها هذه الآن حرمة من حرمات الله، حتى لو الناس كلهم انتهكوها ونسيوها وتجرأوا فيها ما عنده، من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. ولهذا كان كثير من الصحابة حتى في حجه وعمرته يتعجل الخروج، يخاف من سوء الأدب. ثم محلها للبيت العتيق. قال تعالى منبها على عظمة هذه العبادة: ولكل أمة جعلنا منسكا. النسك في الأصل هو العبادة، ولذلك يسمون العابد ناسك، والعباد نساك، والنسك الأعجمي والنسك العربي. إذن العبادة نفسها نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لكن أحيانا يكون عبادة خاصة وهي الذبح والنحر. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، وقد يكون مصدر قد يكون محل. فإذا وتسمى الذبيحة نسيكة، الذبيحة الشرعية. لكل أمة جعلنا مكان عبادة ومكان نحر ومكان ذبح وطرق للعبادة، كل أمة هكذا. لكن يدل على أن الذبح والنحر أساسي في كل شريعة، وهذا يدل على عظمة هذه العبادة التي فرط فيها كثير من الناس، حتى أنها تقرن بالصلاة: إن صلاتي ونسكي فصلي لربك وانحر. هذه العبادة مقرونة بالصلاة، عبادة الذبح لله والنحر لله، سواء في هدي، في أضحية، في تطوع، في عقيقة، في حتى في إكرام الضيف وغيره، هذا كله نسك. كل أمة جعلنا منسك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا الملحظ اللي وقف عنده زيد بن عمر فقال: يا معشر قريش، الشاه خلقها الله وتذكرون عليها غير اسمه، إن هذا لظلم عظيم. يعني الله اللي خلقها وتصرفونها لغيره، تقربونها لغيره. فهو كان في الجاهلية لكن يدري إن هذا ظلم، وكان يعتزلهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة هذه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع سفرة، السفرة ما يأخذه معه المسافر أو إنسان في الرحلة من أكل، كان فيها لحم، فرأوه في بعض الشعاب فقال: اطعم معنا، لزيد بن عمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من كان معه، فقال: أنا لا أكل من النسك اللي ذبحت في مكة، إنهم يذبحونها على الأنصار، وخلاص كل الذبائح اللي في مكة ما عاد يأكل منها، تركها كلها. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الله اللي خلقها، والله اللي رزقكم إياه، والله اللي مكنكم منها، والله اللي ذللها لكم، والله اللي سخرها لكم. من كان يسيطر على الجمل حتى يضرب في لبته؟ من؟ لو تشوف ابن آدم بس هو حربته أمام الجمل هذا كأنه جبل، تدري أنه ما في تناسب، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو اللي سخرها لك. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. سخرها الله لكم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد، ربط كل مسائل الدين بالتوحيد. فإلهكم إله واحد، الذبح له والطواف له والعبادة له والسجود له والتأله له والاستغاثة والاستعانة والنذر والخشية والخوف له، إلهكم إله واحد لا تتأله لغيره البتة. إن كان في خوف، خوف خالي من التأله، خوف طبيعي من سلطان، من سبع، من والد، من غيره، لكن هذا الخوف مهما كان خالي من التأله، هذا اللي ما يدخل في التوحيد. حتى خوفك من السلطان، السلطان قد يكون سلطان جبار قاهر، فرعون قد تخاف، ما في شيء تخاف. موسى عليه السلام أكثر الناس توحيدا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. لكن هل خوفك من السلطان فيه نسبة تأله؟ فيه نسبة تأله؟ لا. كيف تدري عن نسبة التأله؟ السر، السر. ولذلك يسمون خوف التأله خوف السر. إذا كنت في سرك تخاف من الفرعون، معناها الآن وصلت إلى حالة أنه يضرك وينفعك ويتحكم في مصيرك. إذا كان تحت لحافك تخاف منه وهو موب عندك الآن، معناها أن الآن خرج عن حدوده الطبيعي. أما خوفك من الأسد، خوفك من السلطان، خوفك من اللي أقوى منك، خوفك من الشرط، خوفك، هذا كله خوف طبيعي، عاد زيادته ونقصه هذا يدل على أشياء، لكنه ما يدخل في التوحيد إلين تدخل نسبة التأله. كذلك الرجاء، كذلك التوكل، كذلك الأعمال كلها، الاستغاثة. ولذلك هنا قال إلهكم، يعني الذي تصرف له الألوهية والتأله واحد. وحتى في الناس والالتفات لهم والرغبة فيما عندهم والرغبة في الجاه، هذا هو الباب الكبير في الشرك. ولذلك أكدها فقال فله أسلم. الإسلام أيها الإخوة أحيانا هو بداية الإيمان، وأحيانا هو ثمرة الإيمان، يجي كذا ويجي كذا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، يعني دخلنا الآن، وبعدين يأتي الإيمان لما يدخل الإيمان في قلوبنا. لكن أحيانا الإسلام هو ثمرة الإيمان. مش معنى الإسلام أن تلقي بما في يدك تسلم، تسلم، تستسلم، ترضى، يعني خلاص تسلم. هذا من ثمرات الإيمان والتوحيد العميقة، أن تكون مسلم، مسلم حقا. وهذا معنى قول إبراهيم الحنيف ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني ما عندنا أي منازع، أي منازع نهائيا. وهذا الآن الموحد مهما كان يشعر أحيانا بمنازع، خاصة إذا جاء مصائب، إذا جاء شيء ما يبغاه، إذا تأخر عليه شيء يبدأ كأنه ينازع ربه ويريد شيء معين. لا، إبراهيم يسأل هو إسماعيل اجعلنا مسلمين لك، أي ما لنا سرور إلا في مواقع القدر. وهذه كلمة ومرتبة عظيمة. ما لي سرور، يقول عمر بن عبد العزيز أصبحت وما لي سرور إلا مواقع القدر، حتى أني لا أتمنى تعجيل شيء أخره الله ولا تأخير شيء عجله الله، حتى في ترتيب الوقت ما أتمنى أن يعجل الله شيء، أن يتعجل شيء والله قد أخره، أو يتأخر شيء والله قد عجل نهائيا. هذا معنى الإسلام، ألقى بالخيط والمخيط ويعمل الأسباب وراضي عن الله ومسترسل معه تماما. هذا معنى المستسلم المنقاد، المسلم الحقيقي. طيب، فله أسلم وبشر المخبتين. وبعدين ما وش تبشرهم بماذا؟ مسكوت عنها، وهذا يفتح مجال للخيال. بشرهم، وإذا قال الكريم بشرهم انتهى، يعني مهما بلغ أمانيك وخيالك وراها مدى. الآن الله المثل الأعلى، لو قال ملك كريم معروف بالكرم والسخاء والإنفاق على الرعية، لو قال بشر الرعية ما ناموا ذيك الليلة. الملك يقول بشروهم، وش بيعطينا؟ بس اللي يضربون أخماس في أسداس، اللي يقولون كذا واللي يقولون كذا، متوقعين كل شيء. فإذا قال أكرم رب العالمين قال لنبيه بشرهم وسكت عن البشارة، معناها ما لا خطر على قلبي بشر. فمن هم المخبتون؟ إيه، الخبت عند العرب والسعود ما هو الخبت؟ الأرض الطامنة، الأرض الطامنة لا زال نسميها خبوت وخبت. إذن هو الإنسان الطامن المتواضع اللي ما عنده كبر على الحق ولا على الخلق، بشر المخبتين. ثم وصفهم فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن الإخبات والخشوع، يقولون سبب الإخبات والخشوع مخافة لازمة ثابتة للقلب، مو بخوف عرضي يروح ويجي، لا، في خوف لازق بالقلب ما يفارقه، هذا هو اللي يسبب الخشوع في الصلاة وفي غيرها، ويسبب الإخبات ويسبب التواضع. مخافة لازمة ثابتة مستقرة في القلب ما تفارقه، كأنه يرى الآخرة دائما رأي عين، وكأنه يرى الله، يعبد الله كأنه يرى، هذا المحسن. فكيف إذا ذكر الله؟ إذا كانت المخافة أصلا موجودة في القلب، كيف إذا ذكر الله؟ وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، كما قال هذلي، كما انتفض العصفور بلله القطر. يعني هو أصلا المخافة مستقرة في قلبه ويعبد الله كأنه يراه، فكيف إذا ذكر بالله أو ذكر الله عنده يحصل لقلبه حالة ما توصف من الوجل والاضطراب والتحرك والرغبة، حتى ترى مو بوجه الخوف بس، هو اضطراب لأنه ذكر بمحبوبه ومألوهه. هؤلاء المخبتين بشرهم بشارة ما لها، ما تخطر على قلب بشر. والثانية والصابرين على ما أصابهم، يعبد الله كأنه يراه وراضي عن الله، كل ما يصيبه صابر عليه. والثالثة والمقيم الصلاة، المخافة اللازمة للقلب تسبب حسن الصلاة ولا شك. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لازق في قلوبهم أنه ملاقي ربه وبيواجه ربه وراجع إلى ربه، فلذلك سبب الخشوع والإخبات. مقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أيضا من زيادة الإيمان أصبح ينفق ولا يمسك، نسأل الله من فضله، هؤلاء بشرهم. ثم قال في آخر آيات الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وش معنى البدن؟ هي تطلق، البدن تطلق على بهيمة الأنعام البادنة. وش معنى بدن عند العرب؟ والبدين والبادن السمين العظيم الضخم، يقال بدن الرجل إذا سمن وعظم، لكن يقال بدن الرجل إذا بدن، شوف لغة العرب، يقال إذا أسن وضعف، إذا أسن الرجل وضعف يقال بدن، وإذا ضخم يقال بدن. ولذلك بعض الناس يخطئ في فهم الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، فلما بدن سابقته فسبقته. فبعض الناس يتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بدن يعني ضخم، لا، هو لم يتغير جسمه، فلما بدن أي لما طعن في السن وتعدى 60 وهي توها عمره 17 سابقته فسبقته. هذا معنى، هذا الفرق بين بدن وبدن. هنا البدن هي تطلق عاد عرف خاص على الإبل العظيمة السمان المخصصة لتعبد هدي أو أضحية، يقال بدنة، يقال بدن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر، أصلا البدن نفسها من شعائر الله. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها الله قيام للناس، الهدي والقلائد والشهر الحرام جعله مع الكعبة كلها قيام للناس. فالبدن قيام للناس حتى الناس يرتدعون عنها، حتى الكفار ما يقربونها، ولذلك تضع عليها علامة حتى ما يقربها أحد، تضع عليها تقلدها وتشعرها وتجللها ما حد يقربها، وكل الناس يقولون هذه مهداة إلى الحرم إلى البيت العتيق. لكم فيها خير في الدنيا والآخرة، فاذكروا اسم الله عليها صواف، على حسب عدد القراءات، قرئت صواف في قراءتنا بالشد فتكون صافة يعني قائمة معقولة اليد اليسرى، ولذلك قال فإذا وجبت معناها كانت صافة، وقرئت صوافي، صواف يعني بدون شد يعني مستصفاه، وقرئت صوافٍ مثل الخيل التي، وقرئت أشياء، لكن فاذكروا اسم الله عليها صواف، ولا مانع أن تكون باركة أو قائمة، ولا أفضل أن تكون قائمة على ثلاث ومعقولة اليد اليسرى حتى يكون أسهل في سقوطها وأسهل حتى في نحرها، لأن إذا كانت قائمة تكون لبتها مستقبلة لك، واللبة هذه ثغرة النحر قريبة من القلب بالنسبة للإبل، فمن يوم تضربها بالحربة تموت مباشرة. وكان القاسم يجعل واحد يمسك خطامها واحد يمسك ذنبها، فإذا ضربها بالحربة صرعوها فسقطت على جنبه. ويكون هذا أيضا من التعظيم أن تنحر وهي قائمة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذكروا اسم الله عليها صواف، شوفوا المظاهر كيف، والشعائر معقولة، وتحمد الله عليها وتقول بسم الله، تستعين بالله وتقول منك ولك، وتضربها في اللبة، يعني أشياء من تقوى القلوب وتزيد في تقوى القلوب. هذه الأشياء لما فقدناها الآن ذهبت كثير من المعاني. كما الزكاة، الزكاة كان فيها معاني كثيرة، تدخل بيت المسكين وتفقد حاجته وتعطيه وتروح تشتري له، أصبحت شيكات وحسابات وخلاص، صارت الزكاة يعني جردت إلا من معنى واحد، إن هذا يعطي هذا وانتهى، ما فيها الرحمة والتفقد والدخول في البيت والمواساة والتواضع، ذهبت كلها. كذلك هنا كان البدن لها إجراءات ولها شعائر ولها طرق ولها، والله يوم تقرأ في الآثار كأنك تقرأ في عالم آخر، كيف كان يفعلون بالبدن وكيف نفعل نحن، كأنه عالم آخر، سبحان الله العظيم. فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، ومنه وجبت الشمس، وجبت جنوبها فكلوا منها، وفي هذا أمر أن الإنسان يأكل من هديه، أمر استحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل واحدة من المئة بضعة، وطبخت في قدر، وشرب مرقة، وأكل من لحمها حتى يعم الجميع. وأطعموا القانع، القانع من هو هنا؟ وهذا أيضا يرجعنا إلى لغة العرب، المتعفف، لا يسأل الناس الحافة، تقنع. طيب العجيب سبحان الله إن فيه أمرين عند لغة العرب، فيه قنع يقنع قناعة، وفيه قنع يقنع قنوعا، المضارع سواء بس الماضي مختلف، فيه قنع وقنع ويتغير المصدر، إذا كان قنع قنوع، وإذا كان قنيع قناعة. قنع يعني سأل، وقنع يعني تعفف، متضاد. وهذا موجود في كلامهم، يقول هذا من هو الشماخ ولا بن زهير، هذا يقول قليل المال تصلحه فيغني مفاقره، أعف من القنوع، أعف من القنوع، يعني أحسن من سؤال الناس، لو عندك قليل مال وتصلحه يغني مفاقره، أعف من القنوع. فإذا لما عرفت لغة العرب انتهى هذا، ترى مهمة والله لغة العرب هذه، سبحان الله. اليوم الخطيب في الحرم يقول إن عمر يقول الدين أوله هم وآخره حرب، ثم أخذ يشرح الحرب هذا أن يسبب مشاكل كذا، هو عمر يقول أوله هم وآخره حرب، حرب. الحرب ما هو؟ المحروب من هو عند العرب؟ الذي ما بقي من ماله شيء، المحروب عند العرب هو الذي ذهب ماله كله، فيقول أوله هم وآخره حرب، يعني استوفي مالك كله، هو معذور لأنه ما يدري إيش معنى حرب، وحرب أقرب شيء، بعدين أخذ يفسر الحرب، هو حرب. فلابد من يعني طالب علم خاصة لابد يتسع في العربية، النحو إذا كنت ما تلحن انتهيت منه، لكن العربية. فقنع القانع عند العرب، والقنوع هو السائل، وفي أشعارهم كثير هذا، حتى قالوا أعف من القنوع، والقناعة هي التعف، فيكون القانع هو السائل، والمعتر هو المتعرض الذي لا يسأل، المعتر هو الذي يتعرض ولا يسأل، هو الذي يغطي رأسه حياء، هو اللي يتعرض لك ولا يسأل، يقول تفقدوا هذا وهذا، ترى كل واحد لحق. يعني الآن نحن مع كثرة الكذابين في السؤال أصبح الواحد خلاص عنده موقف عدائي من كل سائل، ترى هذا خطأ ولا لا؟ خطأ، لأن الله يقول والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل. السائل حق، ومن أول الدهر كان الإمام أحمد يقول أكثر الناس كذب السؤال والقصاص، هم أكثر الناس كذب. لكن عاد الكذب هذا ما يعني أن هذا الباب يلغى نهائيا وأن كل سائل يطرد ويعنف، لا، السائل لحق والمتعرض المتعفف لحق. قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ابن رجب رحمه الله المعروف بعمقه وقف عند هذه الآية، وإن شاء الله في الدرس القادم ربما نقرأ بعض كلامه أو يأتينا في رسائله، لأنه جمع تفسير ابن رجب، هو ما ألف تفسير لكن جمع كلامه على الآيات ووضع في تفسير، فما تكلم في سورة الحج إلا عن هذه الآية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم. كم مرة مرت بعنا التقوى هنا اليوم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وأيضا هنا بشارة مطلقة، ما ذكر تبشرهم بماذا، لكن المحسن بشره، وسيأتيه من الكريم ما لا يخطر على قلبي بشر. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه في سنة نبيه، وأن يرزقنا الحظ الأوفر من فهم القرآن والعمل به، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم ويجعله شاهدنا ودليلنا إليه. نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان ونحن في أحسن حال. نسأل الله أن يبلغنا رمضان في أحسن حال، ونسأل الله أن يعيننا فيه على ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.